عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فالتنفيس أقل من التفريج، فكأنك بتنفيسك على أخيك بما يكون منك من عون ومن تقديم للمساعدة في أمر ما تنفس عنه، أي تعطيه القدرة على أن يأخذ نفسا وأن يتسع الأمر عنده ولو قليلا، بخلاف التفريج فإنه رفع للضائقة كليا ودفع لما نزل على جهة الكمال. والمؤمن على قدر طاقته ووسعه يجتهد في أن يكون عونا لإخوانه على ما هو ميسر له، فإن استطاع التفريج فرج، وإن لم يستطع فأقل ذلك أن ينفس عن أخيه ولو بكلمة طيبة. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد من نفس عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا أن ينفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وذكر بعد ذلك المعسر، وهو من راكبته الديون ولم يستطع الوفاء، فكذلك هذا ممن ينبغي عونه ومساعدته والقيام معه إلى أن يقضي أمره. ووعد النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا من يسر على معسر أن ييسر الله عنه في الدنيا والآخرة. كذلك ذكر ستر المسلم، والمسلم لا بد وأن يكون له عيوب وأخطاء كما هو حالنا جميعا. فإذا اطلعت على عيب أو على شيء من أخيك فيجب عليك ستره، هذا هو الأصل، إلا في مواطن حينما تترجح مصلحة البيان، أما الأصل فهو ستر المخطئ والمذنب ومن ظهر منه شيء يكون فيه طعن في عرضه أو في أمر مما يشينه، إذا علم بين الناس وانتشر فالأصل في ذلك الستر وعدم الفضيحة. فمن أسهم في ستر أخيه وكان عونا على ذلك فالله عز وجل يجزيه من جنس عمله، ستره الله في الدنيا والآخرة. الملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تنفيس الكرب جعل الجزاء في الآخرة ولم يقل نفس الله عنه كربة في الدنيا وفي الآخرة، إنما قال في يوم القيامة حينما ذكر المعسر وذكر الستر، فإنه جعل الجزاء في الدنيا والآخرة، وهذا من دقة تعابيره عليه الصلاة والسلام، ففيه التنبيه على أن الإعسار وكذلك العيوب هذا غالب على الناس، ولذلك الإنسان محتاج إلى ذلك في الدنيا والآخرة. فمن أراد أن يستر الله عيبه ومن أراد أن ييسر الله أمره في الدنيا، وما أكثر حاجتنا إلى ذلك، فعليه أن يعامل الناس بما يحب أن يعامله به ربه سبحانه وتعالى. أما تنفيس الكرب، فالكرب يعني هذه أولا قد لا تحصل للناس في الدنيا، قد يحيا الإنسان حياته كلها دون أن تصيبه كربة في عمره كله، هذا من وجه. ولكن في الآخرة لا بد له من ذلك، فكرب الآخرة عظيمة، هذا كما قلت من وجه. الأمر الثاني أن الله يدخر لك ذلك للكرب العظيمة، فإن كربة الآخرة إذا قرنت بكربة الدنيا فهي كلا شيء. فالقصد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على هذه الأعمال العظيمة، ويبين الغرض والمقصد من إتيانها، حظا على فعلها وشحدا للهمم وتقوية للنفوس، لأن هذه الأعمال الطيبة المباركة تحتاج من الإنسان إلى تضحية، تحتاج منه إلى جهد، وأن ينفق من ماله ومن وقته ونحو من ذلك. والإنسان لا يقدم على شيء من هذا الباب إلا إن كان عنده احتساب وعنده شيء يرجوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا العمل وهذا الإحسان وهذا الخلق القويم مرتبطا بهذه الغاية العظيمة، ومرتبطا بهذا التفريج وهذا التيسير على من أتى هذه الأعمال الطيبة في الدنيا والآخرة، وجمع ذلك في قاعدة كلية فقال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ها هنا نحتاج إلى وقفة، نقول نحن نسمع هذا الحديث وكثير منا يحفظه، ويعني تتداوله الألسن، ولكن أين العمل به؟ ولماذا نجد الناس في زهد عن تحصيل ما فيه؟ ولماذا نرى أن العمل بما تضمنه هذا الحديث في مطلعه نرى فيه ضعف وتقصير؟ فلو أمعنا النظر في هذا الأمر لوجدنا أن السبب هو ضعف الإيمان باليوم الآخر، وكذلك الإيمان بما لله عز وجل من صفات الكمال والجلال والعظمة. السلام ورحمة الله. فيرجع الأمر في الحقيقة إلى الجهل، إلى الجهل بالله، وإلى الجهل بأحكامه. السلام ورحمة الله. وإلى ما يكون عليه العبد من ضعف في اليقين. السلام ورحمة الله. فمرجع الأمر في الحقيقة إلى العلم، فهذه الأعمال إنما هي نتيجة الخشية من الله عز وجل، فالإنسان لا يتحرك إلا لغاية، لا يتحرك إلا وهو يرى أن هذه الحركة تثمر له نفعا أو تدفع عنه ضرا. فإن كان الدافع دنيويا، الإنسان يعين الناس، يساعدهم يضحي من أجلهم، ولكن غرضه من ذلك دنيا. فنعم الناس ينتفعون، ولكن هو لا ينتفع، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني لا خير في كثير من كلام الناس فيما يتحدثون ويتناجون فيه فيما بينهم، إلا أن يكون هذا الكلام مقصودا به هذه الأمور التي يتعدى نفعها إلى الغير. ولعل الحديث سياقه في المنافقين، أن أكثر نجواهم فيما يضرهم ولا ينفعهم، إلا أن يكون ذلك في أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو إصلاح بين الناس، هذا يعني يتعدى نفعه فينتفع به من وقع عليه الفعل، أما الفاعل فلا أجر له، لأنه ما فعل ذلك يريد به وجه الله. فالقصد أن الذي يحرك الناس هو طلب جلب خير أو دفع ضر، طلب منفعة، طلب أجر. فالإنسان إذا لم يكن عنده إيمان ولم تكن عنده عقيدة راسخة في قلبه، عقيدة سليمة في ربه سبحانه وفي لقائه وفيما ينتظره يوم القيامة من الشدائد والأهوال، لا شك أنه يكون ضعيف، ويكون عمله يعني عملا ضعيفا، وتكون ثمرته كذلك ضعيفة. والعبد إنما يقوى على هذه الأعمال، بل ويعرف هذه الأعمال ويعرف مراتبها ويعرف ما يقدم منها وما يؤخر، لا يعرف ذلك إلا بالعلم. ولذلك حينما يؤخذ العلم على هذا الوجه يكون نافعا لصاحبه، ينجيه الله عز وجل به في الدنيا من أهوالها وشدائدها، وينجيه في الآخرة بإذنه سبحانه. وهذا الذي من أجله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قوله: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالذي يأخذ بيدك إلى الجنة هو هذا العلم وسلوك طريقه. العلم يبين لك ما ينفعك وما يضرك، العلم يحيي القلوب الميتة وينير الصدور، العلم به رفع الدرجات. قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وقال ربنا سبحانه وتعالى مبينا رفعة أهل العلم وشرفهم وعلو مكانتهم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقارن الله شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته، دلالة على رفعة مكانتهم وعلو درجتهم، وأن الله سبحانه وتعالى في ذلك يحض عباده على طلب العلم والتمكن منه وبلوغ درجة الراسخين فيه حتى يعلو شأن العبد ويرتفع قدره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. الطريق هاهنا يدخل فيه الحسي والمعنوي، فكل طريق حسي يوصلك إلى العلم بما يكون فيه من مشيك إلى مجالسه، وما يكون من صبرك على طي الساعات في طلب العلم وتحصيل الخير، وما يكون في ذلك من صرف للمال والوقت ونحو ذلك، كل هذا داخل في الطرق الحسية لطلب العلم. وهذا في الحقيقة فيه تنبيه لطالب العلم على الاحتساب، لأن طلب العلم شاق، ويحصل للطالب السآمة، ويحصل له شيء من الملل، وتحصل له عوائق تعيقه في طريق طلبه، قد تكون من جهة المال، وقد تكون من جهة الأهل، قد تكون من أشياء أخرى متصلة بهذه الأبواب. ولكن يعني جماعها أن الإنسان في سبيل طلب العلم يجد ما يعيقه وما يضعف سيره، فلذلك احتيج إلى ذكر هذا الجزاء وإلى التنبيه على هذا الفضل، حتى ينتبه طالب العلم، وحتى تقوى همته، وحتى يصبر على سلوك هذه الطرق مع ما فيها من الشدة. كذلك يدخل في هذه الطرق وهذه السبل، السبل المعنوية، أن يسلك العبد طرق العلم من عقيدة يتعلم بها ما يعرفه بربه، ومن فقه يتعلم به أحكام الله عز وجل التي أوجب على عباده، ومن معرفة تفاصيل الآخرة مما يزيد العبد يقينا، ومن الوقوف على الأدلة والبينات ونحو ذلك من طرق العلم ومسالكه. فمن سلك مسلكا من تلك العلوم وفتح الله عليه فيها وصبر نفسه عليها، فإن الله عز وجل يسلك به طريقا إلى الجنة. ومن رحمة الله عز وجل أنه ما جعل الجزاء على النتائج، وإنما رتب ذلك على مجرد اتخاذ الأسباب، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما فحصله أدخله الله الجنة أو سلك به طريقا إلى الجنة، وإنما قال من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فرتب الجزاء على مجرد اتخاذ السبب، ولم يشترط على العبد أن يحصل النتيجة، لأن تحصيل النتائج أمر خارج عن طاقة العبد، فإنما منا اتخاذ الأسباب، وتحصيل نتائج ذلك موكول إلى الله عز وجل، فالله هو الموفق والميسر سبحانه، ييسر كل عبد لما خلق له، أو كل عبد لما خلق له. فلذلك الطالب العلم يجب أن ينتبه إلى هذه الفائدة العظيمة، فأنت حينما تتخذ السبب وتسمع العلم وتتعلمه وتجتهد في حفظه وتجتهد في فهمه، فقد أديت ما ينبغي أداؤه في هذا السبيل. ما يحصل بعد ذلك وما ينتج عن هذا العلم من بقائه في ذاكرتك، من بلوغك درجة العلماء الراسخين، من كونك أن تبلغ درجة الاجتهاد، هذه أشياء ليست بيدك ولا طاقة لك بها، أنت إنما عليك سلوك السبيل الصحيح، اتخاذ الأسباب، استفراغ الوسع، الصبر، فإذا فعلت ذلك وإن لم تحصل الثمرة في الدنيا فإنك إن شاء الله مأجور، مسلوك بك طريق إلى الجنة كما وعدك النبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى ذلك أن العبد لا يحرص على تحصيل النتيجة، وإنما القصد أن يعلم أن ذلك ليس بيده. وهذا كذلك فيه من اللطائف أن طالب العلم يجب أن يكون دائما اللجوء إلى الله والإزراء على نفسه، وألا يعتمد على حوله وقوته، وأن يعلم أن التوفيق بيد الله، وأن العلم ليس بكثرة المسائل ولا بكثرة المقال، وإنما العلم الحقيقي هو وراء ذلك، هو ما يمن به العبد على ما يمن به الله على عبده من التوفيق لثمرة العلم، وهي الخشية. فإنما العلم الخشية. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أن العبد لكي يتحرك لهذه الأعمال، أولا لكي يعرفها ويتصورها، ولكي يحبها ويحب العمل بها والتفاني في أدائها، ثم لكي يكون له قصد طيب، إيمان بالآخرة واجتهاد لتحصيل الأجر، لكي يحصل ذلك كله فهو محتاج إلى العلم. لا سبيل إلى نيل ذلك إلا بالعلم، ولا يكون العلم إلا بالتعلم. قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. فالعلم لا يحصل كما عليه أهل الجهل من الرؤى وينتظر أن يأتيه الإلهام ويجلس بعيدا عن العلم وأهله وعن كتب العلم وعن مضانه ويظن أنه سيفتح عليه. ما يفتح عليه ماذا ومن أي باب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه الأسوة الطيبة الصالحة، فمع أنه يوحى إليه ومع ذلك أمر بطلب العلم، وأمره الله في أول ما أنزل قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأمره الله عز وجل فقال: وقل رب زدني علما. فالعلم لا بد فيه من سلوك سبله وطرقه المادية والمعنوية. هذا العلم في الحقيقة من أحبه وأحب تحصيله وأحب أن يكون من أهله فيجب أن ينتبه أن هذا العلم ما فرط العلماء في بيان الطريق الموصلة إليه، وأنهم صنفوا في ذلك المصنفات وبيّنوا لطلبة العلم ما يحتاجونه في هذا الباب. ولكن يعني للأسف يعني حينما يبتعد الناس عن تلك المناهج الطيبة المباركة وذلك البيان الناصع يقع من تضييع الجهود والأوقات ما لا يعود على طلبة العلم، بما لا يعود عليهم بما ينفعهم إلا نظرا يسيرا. ولذلك يجب على طلبة العلم أن ينتبهوا لقوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم، إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالمتأمل في هذا الكلام الذي هو من جوامع الكلم فهو كلام نبينا عليه الصلاة والسلام يرى يعني العجب والدقة في التعبير والتنبيهات اللطيفة على أمهات المسائل وعيونها. ما اجتمع قوم، فطلب العلم يحتاج إلى اجتماع، يحتاج إلى مؤازرة، يحتاج إلى تعاون. فالمؤمن ضعيف بنفسه قوي بأخيه. طلب العلم رحمك الله إذا كان على جهة الانفراد من بداية الطلب، فالغالب على أن صاحبه لا يحصل شيئا. فطلب العلم يحتاج إلى اجتماع، وإلى أن يستفيد الطالب ممن فوقه، وأن يأخذ العلم عن أهله. فلذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما اجتمع قوم على طريق من طرق نيل العلم وتحصيله الذي ورد الحض عليه قبل ذلك، في بيت من بيوت الله. بيوت الله المساجد، وهي أشرف البقاع وأحبها إلى الله. والأصل في المسجد أنه مكان لطلب العلم، وأنه مكان للحلقات التي تتعلم فيها العلوم النافعة. وهكذا كان حال السلف رحمهم الله، حتى ضيع دور المسجد وأهدرت مكانته. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يرد على المسلمين هذا الخير الذي فقد، ويكاد يكون في هذا الزمان في حكم العدم. فبيوت الله هذه المساجد بنيت لتلاوة القرآن ولمدارسته ولتعلمه وللفقه في دين الله عز وجل. ولذلك هي الأصل في هذا الباب، ولكن لا يمنع ذلك أن تكون غيرها من البيوت كذلك من الروافد ومن المعينة على هذا الأصل، خاصة كما ذكرنا حينما يفقد ذلك في المساجد. وقد ورد في رواية لهذا الحديث الإطلاق: ما اجتمع قوم في بيت يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ورد الإطلاق، وهذا من رحمة الله عز وجل. فهذا الفضل يحصله العبد وإن لم يكن في المسجد. المهم أن يقع هذا الاجتماع، وأن يكون على كتاب الله عز وجل. فإن القرآن هو أصل العلوم ومنطلقها. القرآن هو الذي تحصل به حياة القلوب ونور الصدور. القرآن كتاب مبارك، من تمسك به وتعلم علومه واقتفى أثره واهتدى بهديه كان من المفلحين. فهو أصل علوم أهل الإسلام، وكل ما صنف من العلوم النافعة فإنها تدور في فلك القرآن. وذلك يعني لو أننا تأملنا: يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يعني إذا أردنا أن نتلو القرآن، هل نستطيع تلاوة القرآن دون أن نتعلم علم التجويد وعلم القراءة، يعني قراءة حروف القرآن وكلماته وصفة ذلك؟ لا نستطيع. فإذا هذا العلم، علم تلاوة القرآن، كل ما يتصل به هو خادم لهذه الغاية. فأنت حينما تتعلم كيف تقرأ القرآن وكيف تجود القرآن وكيف ترتل كلام ربك سبحانه وتعالى، كل هذه العلوم المتصلة بلفظ القرآن ورسمه وكيفية تلاوته، فهي داخلة في قوله عليه الصلاة والسلام: يتلون كتاب الله. بعض الناس يوقف واحد الوهم، تنقضوا هذه العلوم كلها وتجلسوا تجتمعوا يقولوا احنا غنطبقوا هذا الحديث، فهو هذا المهم. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، واش تيديروا؟ تيبداو اول ما يبداون به لا يتلون القرآن كما أراد الله كما أمر الله كما أحب، لأنهم يخالفون في أول كلمة وفي أول تنبيه. لم ينتبهوا إليه. فلذلك يعني يحرقون المراحل ويقفزون إلى أشياء لم يؤهلوا لها بعد. وهذا تجد يعني في واقعنا كثير، تلقين الشباب يحبون أن تدرسوا القرآن وكذا، وتجلسوا قرانتا لا قرانتا، وما تعرفوا أصلا، لا صلة لهم بكتاب الله ولا بعلومه ولا بصفة تلاوته ولا بما هو متصل بذلك، فيقع خلط عظيم وتكون الفائدة ضعيفة. قال ويتدارسونه بينهم. مدارسة القرآن كذلك تحتاج إلى علم، فكيف يتدارس القرآن من لا علم له بلغة القرآن؟ كيف يتدارس القرآن من ليس عنده اطلاع على أقوال السلف في تفسير القرآن؟ كيف يتدارس القرآن من لم يقرأ كتب أهل العلم في بيان معاني القرآن؟ فإذا هذه المدارسة تحتاج إلى تهيئ وإلى مقدمات، فمن أراد أن يصل إلى هذه الغاية فهو محتاج إلى أن يجعل لها أسسها وأسبابها، وقد جعل الله لكل شيء سببا. أنا ذكرت هذا الكلام حتى ينتبه طلبة العلم أن دراستهم لمتون أهل العلم وللكتب التي صنفت في أنواع العلوم هذا أمر مهم، والقصد به خدمة القرآن وفهم القرآن والسنة وبلوغ الغاية في ذلك على قدر الطاقة والوسع. لذلك أحيانا يعني يقع هذا الوهم، يعني الإنسان يقول نحن يجب أن نشتغل بالقرآن وهذا هو الأصل، نحن مشتغلون بغيره. فنقول لا، أنت مشتغل بالقرآن حينما تتعلم ما يعينك على فهم القرآن، لكن يجب أن يكون ذلك منضبطا بهذه الغاية. إنه إذا لم ينضبط بهذه الغاية خرج عن المقصد، فتجد يعني الطالب قد يسلك مسلكا وبابا من أبواب العلم فيقع عنده نوع من الغلو، ويأخذ من هذا العلم ما هو زائد عن حاجته وما قد يلهيه عما هو أهم منه. دائما يكون عندي الغاية والمقصد هو فهم كلام الله، فهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذ العبد ما يكفيه من علوم الآلة في ذلك وما يؤهله لفهم كلام ربه سبحانه وتعالى، فالواجب عليه أن يشتغل بالغاية وألا تلهيه الوسيلة عن هذه الغاية العظيمة. فالقصد أن قوله عليه الصلاة والسلام يتدارسونه بينهم يحتاج إلى أرضية وإلى تعلم علوم تعين على هذه المدارسة، ويحتاج إلى أن يتخذ العبد الأسباب التي تبلغه إلى ذلك. فإذا جلس الناس يتدارسون القرآن استخرجوا منه كل العلوم النافعة من عقيدة ومن فقه ومن سيرة ونحو ذلك مما صنفه العلماء وأفرضوه بالتصنيف، وهذا من نصحهم للأمة ومن حرصهم على الخير أنهم يسروا على طلبة العلم، فجعلوا لكل فن ما يناسبه من الأدلة ومن النصوص في من الكتاب والسنة. فطالب العلم حينما يجتهد في بلوغ هذه الغاية أن يكون من أهل المدارسة لكتاب الله عز وجل، فهو يسلك المسلك القويم ويعلم ماذا يريد وماذا يقصد، ويكون هذا الهدف عنده واضح بين، فيحفظه الله عز وجل بذلك من الزلل، ولا يضيع عليه الأوقات، ولا يسلك من المسالك في طلب العلم ما قد يكون نفعه ضعيف أو منعدم. ويتدارسونه بينهم، قال عليه الصلاة والسلام: إلا وتنزلت عليهم السكينة. وهذا لا شك أنه من أعظم ما يحرص عليه العباد في الدنيا. فالناس ينفقون الأموال ويتجولون في الأقطار ويعني يعملون أعمالا يضحون فيها تضحية عظيمة، ماذا يريدون؟ تحصيل هذه السكينة وهي في هذه المجالس، في طلب العلم، في تعلم العلم النافع، وفي أخذ ميراث النبوة. هذا هو الذي يحصل به العبد السكينة والطمأنينة وراحة البال وهدوءه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه في خاتمة الحديث على ما يشحذ همم طلبة العلم ويقويهم على طلب العلم وعلى الصبر، وأن ذلك يكون في الدنيا قبل الآخرة. تتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة، فالملائكة إذا حفت مجلسا فهو مجلس مبارك ومجلس مرحوم أهله مرحوم أهله، والملائكة تستغفر لأهل هذه المجالس وتدعو لهم. وأحدنا يعني إذا رأى رجلا صالحا مباركا طيبا يعني تجده يعني قد يتعلق به ويرجو دعاءه، بل وقد يسأل ذلك منه، كما هو حال كثير من الناس، يعني بغض النظر عن الخلاف الفقهي في هذه المسألة هل يجوز أو لا يجوز. القصد هو أن النفوس إذا علمت من أحد أنه من أهل الخير ومن أهل الفضل وأنه رجل مبارك، فالقرب منه وكون هذا الرجل الطيب يدعو لك فإنك تستبشر بذلك خيرا. فإذا كان هذا في عبد من عباد الله وآدمي، فكيف بالملك؟ فالملك لا شك أنه من أعظم ما خلق الله، وهم عباد مكرمون، والله عز وجل يحبهم، والله سبحانه وتعالى مدحهم في كتابه. ولذلك جلوس الملائكة معك ودعاؤهم لك تحصل به البركة ويحصل به الخير. والشيطان حريص على أن ينسي طالب العلم هذه الأصول العظيمة وهذه المبادئ الطيبة، حتى يثقل عليه طلب العلم، وحتى يشق ذلك عليه، وحتى يرى نفسه في تعب لا فائدة من ورائه. ولكن ذكر مثل هذه الحكم وهذه الغايات وهذه الفوائد العظيمة التي نبه عليها نبينا صلى الله عليه وسلم مما يعين الطالب في طلبه للعلم، وحفتهم الملائكة، وأعظم من ذلك كله وذكرهم الله في من عنده، أن يذكرك الله سبحانه وتعالى في ملأ خير من الملأ الذي ذكرته فيه. والإنسان لو علم أن معظما من أهل الدنيا ذكره فإنه يفرح بذلك، قال له يعني كنا في مجلس فذكرك فلان، ولا ذكرني باسمي، نعم ذكرك وأثنى عليك وقال فيك كلاما طيبا. الإنسان يعني لا يجد النوم إليه مسلكا في تلك الليلة لما وقع في نفسه من الفرح والسرور بهذا الذكر. فكيف إذا علمت أن الله عز وجل يذكرك في من عنده من الملائكة العظام المقربين؟ فهذا الأمر في الحقيقة من ذاقه هان عليه ما يجد من المشاق في جلوسه في حلقات العلم واستفادته من العلماء. أبي بن كعب رضي الله عنه لما أنزل الله عز وجل سورة البينة أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلوها على أبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فشنو الهم نتاع أبي رضي الله عنه؟ شنو الأمر الذي شغله؟ قال: أسماني لك باسمي، يعني الله عز وجل قال لك اقرأ سورة البينة على أبي هكذا باسمي. قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه لأنه استشعر هذا المعنى العظيم أن الله عز وجل ذكره باسمه. كذلك يعني كعب بن مالك رضي الله عنه حينما نزلت توبته كما في سورة التوبة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمن عندك أم من عند الله؟ أنه إذا كان من عند الله عز وجل معنى ذلك أنه وحي وأنه تشريف وأنه شيء عظم به العبد ورفعت درجته. كذلك عائشة رضي الله عنها حينما نزلت الآيات في سورة النور تبين إفك الآفكين ومن تكلم في عرضها قالت: وكانت نفسي عندي أحقر من أن ينزل في وحي من الله عز وجل، كنت أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يرى رؤيا أو ينفث في روعه أو نحو ذلك، فما كنت أظن، يعني قالت: أنا أحقر في نفسي من كنت أرى أنني أحقر في نفسي من أن ينزل في قرآن. فالقصد هو أن العبد إذا علم أن الله عز وجل يذكره أعانه ذلك على الصبر، وذكر الله عز وجل للعبد لابد وأن يعلم أن له ثمرة، فالله عز وجل إذا ذكرك أحبك سبحانه، وإذا أحبك يسر أمرك، وإذا يسر أمرك أدخلك جنته سبحانه وتعالى. فتنظن يعني أنه إذا رجعنا للحديث وأردنا أن نتصوره نجد أنه مرتبط الفقرات وأن كل جملة هي آخذة بعنق أختها، أن يعني على خلاف ما يظنه من قد يقرأ هذا الحديث أنه فيه كلام على كذا ثم كلام على كذا ثم يعني يظن أنه ليس ثمة ارتباط بين جمله ومعانيه، وهذا لا يظن بمن أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. وذلك لاحظوا يعني البداية في الحديث: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، من يسر على محسن، من ستر مسلما. فهذا فيه تنبيه لطيف جدا أن طلب العلم يجب أن يكون مقترن بالعمل وأن ينتج وأن يصلح القلوب وأن تصلح به الأحوال. أما يعني طالب علم يحفظ ويجمع من العلم ما شاء الله ثم لا ترى له ذلك في سلوك ولا في عمل ولا ينتج ذلك تقوى ولا خشية ولا تصلح بذلك أخلاقه، يعني هذا خلل. أنت تحس أن هذا ما فهم شنو طالب العلم، ما هكذا يكون طلب العلم، وما لأجل هذا يطلب العلم. ولذلك يعني المنهجية في طلب العلم يجب أن يكون فيها البدء أولا بتحصيل هذا المقصد العظيم، يعني الإنسان يكون عمله مرتبطا بعلمه مرتبطا بالعمل وبما أوجب الله عز وجل عليه، فيتعلم من أجل أن يعمل ويتعلم من أجل أن يطيع ربه سبحانه وتعالى، وطبعا يبدأ بما هو عيني عليه، يعني بما هو فرض عين، فيتعلم من العلوم ما يحتاجه في يومه وليلته. هذا أول ما يجب أن يطلب في طلب العلم وأن يتعلمه العبد، وهو لله الحمد يسير. يعني هذا العلم الذي يلزمك في يومك وليلتك، هذا العلم الذي أوجب الله عز وجل عليك يعني أن تتعلمه من أحكام دينك يسير، فيبدأ العبد به ويتعلمه ويتقنه ويعمل به، ثم بعد ذلك يجتهد في هذا الباب ويصل إلى حيث أوصله الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن طلب العلم قال: يتعلم العلم يريد رفع الجهل عن نفسه. الأصل لماذا يطلب العلم؟ ليرفع العبد الجهل عن نفسه ثم عن إخوانه. يعني رفع الجهل عن النفس في الحقيقة أحيانا لا نحقق الكلمات، تدوز معنا واحد الكلام تكون من ذهب وقاعدة كلية في صلاح النفوس وفي استقامة الأحوال، ولكن لا نحققها ولا نعطيها حقها، تنوقفوش مع الكلمة ونحاول ما أمكن نتأملها ونتدبرها ونستخرج ما فيها من التوجيه العظيم والمنهجية الرزينة. أن تطلب العلم تريد به رفع الجهل عن نفسك، هذا لا يقع لمن لا يشعر أصلا أنه جاهل. إنسان ما تحس براسه بأنه جاهل وتجي تطلب العلم، إذن هذا بحالة يكذب. إذن هو تقول أنا أي غادي بحالة أي غادي نزيد، أنا عالم، أنا عندي العلم، أنا فاهم، لكن هذا العلم هذا نطلبه لشي حاجة واحدة أخرى، ماشي لرفع الجهل. واش من جهل أنت تتكلم؟ تنعرف كل شيء وندكي وتنفهم تدوزني تا حاجة. إذا الإنسان فاش تيجي تيقرا العلم من باب الاستزادة، يستزيد بالعلم ويتحلى به كما تتحلى الحسناء بحلتها، يعني تلقى بحال شي لباس تيخصو هو لابس قاضي الغرض، ولكن تيخصو التكشيطة والكمال. فتيولي تيطلب العلم بهاد النية هادي ما تيستافدش. ولكن فاش تيكون الأصل في طلب العلم أنه تيستشعر أنه جاهل، يقول الإنسان أنا استنعرف على الله عز وجل، أش علمي أنا بالله تعالى اللي خلقني سبحانه؟ تلقى راسه بأن علمه بالله ضعيف، ما تعرفش على الله عز وجل بزاف. فتيقول هذا كاين شي جهل كبر من هذا، أنا جاهل، جاهل بالله، خصني نتعلم العلم اللي نعرف به الله عز وجل اللي خلقني. وكي قلت في البداية العلم ميسر وسهل، شي معنى هذا أن الإنسان تيمشي تبدأ يقرأ من الكتب في العقيدة حتى أنه لا يترك كتابا إلا ويقرأه بدعوى أنه ماذا؟ حتى يتعرف على الله عز وجل. لا، هذا يحصل ابتداء يعني بما يحصل به المقصود، ثم يعني التوسع بعد ذلك في هذا الباب خير، ولكن لا يكون على حساب ما هو أهم منه. الإنسان عرف الله عز وجل، عرف أسماءه، عرف أوصافه، عرف ما ضوابط ذلك حتى لا يزل في هذا الباب أخذ هذه المعاني ويجتهد أن يكون عاملا بها، مراقبا لله عز وجل، عاملا بمقتضى ما تعلم، هذا خير. ولكن من بعد ماذا قال المعتزلة وماذا قال الأشاعرة وماذا قال الجهمية و كيف يرد على هؤلاء، هذا علم كذلك، ولكن قد يكون تعلمه في مرحلة من المراحل، قد يكون الجهل أفضل منه، قد يكون ضرره أكثر من نفعه، وقد يكون سببا لصد طالب العلم على ما هو أهم وما هو أنفع له. فإذا لابد لطالب العلم أن ينتبه، أنا أنطلق من كوني جاهل، وهذا الجهل أحتاج إلى رفعه، وأعظم الجهل الجهل بالله. ثم كذلك من الجهل أن يكون العبد جاهلا بما يوصله إلى الله، جاهلا بالأحكام التي يجب أن يلتزم بها في يومه وليلته، وكل له واقعه الخاص وله الأحكام التي تتصل به دون غيره. ولذلك الإنسان يجب أن يتعلم ما يتصل به وبواقعه وبحاله قبل أن يتعلم ما يتصل بغيره وما يحتاجه غيره. وذلك تلقى الإنسان يطلب العلم وتقرأ الفقه وتكمل الفقه كله، ولكن هو في واقعه عنده إشكالات وعنده مشاكل في حياته هو، وما تعرفش كيفاش يتعامل معها، ما تعرفش كيفاش يتعامل مع صاحبه، وما تعرفش يعني يعني كيف يعني تكون صلاته على وجهها وعلى ما يرضي ربه سبحانه. يعني عنده إشكالات، هو حافظ وقرأ ولكن ما تعرفش يوظف داك الشيء اللي قراه، وما تستفدش من ديك الأحكام التي تعلمها ولا يضعها في موضعها. فإذا هذا طلبه للعلم وعدم طلبه سيان، فالجهل كان له يعني كان أولى له وأحسن، أنه شق على نفسه وحمل نفسه تعلم العلم، ولكن كان كما وصف الله عز وجل كالحمار يحمل أسفارا. فإذا في الحقيقة هذا الأصل اللي هو يستشعر العبد جهله ويجتهد في رفع هذا الجهل على قدر شعوره به، حاجة اللي تنحسنني تنجهلها وأنا محتاجها ولا نجاة لي إلا بها، تنولي تنجتهد أنني نحصلها. ففاشتن الإنسان ولله الحمد يوفق لهذه المرحلة الأولى في طلب العلم، وتولي تعرف ما أوجب الله عليه والأمور التي تلزمه ويتقن ذلك، ويعني على قدر طاقته ووسعه. ولا شك أن الإنسان ما غاديش يستطع أن يعني يأتي على كل شيء، سددوا وقاربوا ولن تحصوا. حتى الأمور اللي واجبة علينا وغادي يوقع فيها تفريط وتنوضو تنتعلم، وتبقى عندنا أشياء تخفى علينا وأشياء لا ننتبه لها، ونحتاج إلى من ينبهنا ومن ينصحنا ومن يذكرنا ونحو ذلك. فالقصد أن هذه المرحلة الأولى مهمة في طلب العلم، تجي من وراء المرحلة الثانية هو أن نبي ترفع الجهل عن نفسك، ولكن بغيتي ترفع الجهل عن غيرك، تجي عندك إنسان تيسولك جاهل فأنت تريد أن تعلمه وأن تأخذ هذا الأجر. فإذا أنت بس تريد تعلم واحد الإنسان، هو في سؤاله لا يخرج سؤاله عن أمرين، إما أنه تيسولك على واحد الحكم ثابت في الكتاب والسنة هو يجهله فأنت تخبره به، وإما أنه يطلب منك أن تجتهد له في نازلة نزلت به وأمر يحتاج إلى نظر في نصوص الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. فإذا هذا الأمر الثاني هذا لا يستطيعه طالب العلم إلا بآلات، يكون عنده قدرة على فهم النصوص وعلى أن ينضبط في فهمه بقواعد أهل العلم، يعني من أصول ومن قواعد للفقه والضوابط ونحو ذلك. فإذا هذه المرحلة الثانية في طلب العلم هي مهمة، ولكن تكون مسبوقة كما ذكرنا بما قبلها. وليس معنى ذلك أن طالب العلم إذا بدأ يتعلم ما أوجب الله عليه نقول أنت لا تتعلم شيئا لا من العربية ولا من الأصول ولا كذا، فقد يتعلم بالتوازي، ولكن الضابط في ذلك هو حسن التنظيم وألا يغلب شيء على شيء، وألا يكون طالب العلم عنده نوع من الغلو في التعامل مع بعض العلوم، بل يكون غرضه هو هذا القصد العظيم، رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. ثم يعني في الختام مما يحسن التذكير به، وهو أمر لا شك أنه دائما يبدأ به أهل العلم حينما يتكلمون عن طلب العلم وهو أمر معلوم عندكم، وهو الإخلاص، الإخلاص في طلب العلم. وهذا الإخلاص من أعظم ما يقي طالب العلم الزلل في طلبه، ومن أعظم ما يقوم سيره ومنهجه ويسلك به مسلك أهل الأخيار. لأن العبد المخلص إخلاصه يقوده إلى أن لا يتعلم علما لا يراه يقربه إلى الله، لا يتعلم علم لا يراه ينفعه في آخرته. هذا من مقتضى الإخلاص. من مقتضى الإخلاص أن العبد يأخذ من العلم ما يراه نافعا، وإن كان كل العلم نافع ولكن ما يراه نافعا لنفسه وفي واقعه. وذلك نضرب واحد المثال يتبين به هذا الأمر يعني تقرب لنا بعض الأصول الكبرى اللي تلقاو أهل العلم تأكدوا عليها وتعودوها وتقولوها، ولكن الإنسان سبحان الله بكثرة ما تتكرر عنده وتتردد على سمعه يعني يستصغرها، وهذه تنعرفها ديما تنسمعوها وهذا باين، لكن في الحقيقة يعني إلا جيتي تتأمل في واقع الناس وفي سلوكهم ما باينش عندهم هذا الشيء مزيان. يعني الإخلاص من علاماته أن العبد يعمل بما علمه الله. كان مخلص مخلص في طلب العلم هي تعلم شي حاجة تعمل بها، وهذا سبحان الله كما قلت اللي ضربنا له مثل تتبين بواحد الشكل يعني تكون أظهر في النفوس. يجي نحن دابا بدينا نتكلموا على الماء، فضله مكانته، وأن هذا الماء لا حياة للناس بدونه، أن الله جعله سببا لحياة الأبدان وحياة الأرض وحياة البهائم، ومبدأ احنا غادي نتكلموا بفضل الماء ومكانة الماء، والإنسان يعني ولات عنده همة أنه يجمع الماء. دابا شنو دابا علاش نتكلموا على طلب الماء؟ كنا نتكلموا على طلب العلم، دابا نتكلموا على طلب الماء. درنا مجلس نتكلموا على فضل طلب الماء، والناس فهمناه من الماء وقيمته والمحافظة عليه. ونض واحد طالب من طلبة الماء غادي ويلقى واحد البركة ما شاء الله كيلومترات، بغى يحمق، قال هذا هو الماء اللي حنايا تنتكلموا عليه وفضل الماء ومكانة الماء، بغى يهز هذيك البركة ويديها معاه، ادخل في وسط الماء وبدا تيعمر يدو ويعمر حوايجو وتيبغي يخرج يقول ما ديت والو. انا كي غندير انا نزاد البركة هذه غير يحمق، تيخرج ويتم عاود راجع ويخرج ويتم راجع، واش غادي يهز هو ديك البركة شي نهار؟ اي مستحيل، هو تيفكر في شي حاجة اصلا غير متاحة في الواقع، ما يمكنش. وهذا انا لاحظتو التنبيه اللي يعني جاء في قول الله عز وجل، لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بعض الناس اللي تبغي يحيط بالعلم، العلم لا يحاط به، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني إلا بما شاء أن يطلع الله عز وجل عليه عباده. أما يعني العلم بالمعنى الأوسع الكلمة فلا طاقة لنا به، بحور. ولكن العاقل اش تيدير فاش تلقى ديك البركة؟ تيقول هذا هو الماء اللي تبدا تقلب فين غيهز الماء، تيجيب الآلات اللي باش غياخد الماء، تيشوف هو طاقته شحال غيقد يهز، تيقول 10 20 40 فوق من 40 ما غاديش نقد. تيمشي تيجيب واحد البيدويات نتاع 40 وتيعمرهم وتيمشي فرحان ونشط وعاجبو الحال، لأنه داك داكشي اللي في جهده وداكشي اللي غيقد والدم الماء داكشي اللي هو غينفعو، وتيتكمل هذيك 40 وترجع عاود يجيب 40 واحدة أخرى، وتيمكن يسالو الله ويفتح عليه الله ويشي شي سترنا ويجيب الكاميو ويعمرو. المهم هو غادي على حد طاحتو وتعيش واقعو، ما تيبقاش تيحلم وتيكذب على راسو وتيولي ما تيجيش النعاس، تيحلم هي بداك البركه فوحاش نهزها ونجيبها عندي للدار. واخا لا جبتيها فين غديرها؟ وغادي تغرحك، وذلك الماء القليل ينفعك والكثير يغرحك ويقتلك. وهكا العلم سبحان الله، شي العلم شبيه بهذا المعنى. يعني العلم الا تعلمتي واحد العلم كثر من طاقتك وكثر من داكشي اللي انت محتاج له وكثر داكشي اللي غتنفع به، تيضرك تيبقاش تينفع. بين قوسين ماشي المقصود التزهيد في العلم، باش عاوتاني واحد يبقى يحرب يقول لك ما دام داك العلم اللي غير رحمه. ولهذا علاش تيخص الانسان في طلب العلم يكون عنده دائما يعني يستشير بمن فوقه وبمن هو اعلم منه ويكون له شيخ ان تيسر. ففاش يكون الشيخ الحمد لله يقي الطلبه من هذه الزلات، ما فاش يبقى الانسان بوحدو راه احمق ابا يهزو هذيك البركه كلها ويجيبها لعندو. وقل هذا الكلام في كل خير يعني تتعلق به النفوس، اي حاجه يعني طلب الماء طلب كذا طلب، فمثل مثل طلب العلم. تبغي تطلب العلم تعرف انت شنو هو العلم، ها البركه شحال انا قد نهزم هذا العلم، اش غادي ندير بهذا العلم، يعني شنو هما الالات اللي غنستعن بها على اخذ هذا العلم. وتولي الانسان يعني عنده منهجيه واضحه وعارف راسو فين غادي وعارف راسو اين يضع قدمه. هذا من اعظم اثار الاخلاص، المخلص سبحان الله يعني يقوده اخلاصه الى هذه الخيرات، فيقوده الى العمل بالعلم، يقوده الى التقيد بالعلم، يقوده الى ان يطلب من العلم ما ينفعه في اخرته، يقوده الى ما به يعني مجاهدة نفسه على هذه الأعمال العظيمة التي تعلمها، فيفرج الكرب وييسر الأمور ويجتهد في التخلق بالأخلاق الطيبة. وغرضه في ذلك هو ما عند الله عز وجل. لأن لاحظوا لاحظوا كيفاش يعني نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، يسر الله له في الدنيا والآخرة، ستره الله في الدنيا والآخرة. يعني تصور معايا إنسان ما عندوش هم في الآخرة ما تيتأثرش بهذا الكلام، كيفاش تيكون الهم على الآخرة والإنسان بصح تيآمن بالله عز وجل ولقاؤه بما ينتظره، فهذا يدفعه إلى العمل وإلى الاجتهاد. وهذا لا شك انه بدون اخلاص كلا شيء، ما عندوش الاخلاص هادشي كله ما تنتكلموش عليه. فلعل لي خديت اكثر من الوقت المحدد، هذا يعني كلام شبه مرتجل، نسال الله عز وجل ان ينفعنا به، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. وفيك بارك. احسنت، يعني تيقول لي هو اللي جا عنده تيقول له شي داك الماء اللي طلب الماء شوف شحال عندي من بيدو، وتيعمرهم ويحطهم شحال البيدويات النجبت ديال الماء، وتيموت بالعطش كله مسخ. هذا الماء هذا على الاقل انتفع به، لا الا مشيت خديت منه غينقص، خليه باش الا شافوه الناس شحال ما جا عندي شي واحد نوريه شحال انا عندي نتاع الماء. واضح هي واحد القطة ساكنة، قطة سميتها ساكنة، هذا من باب يعني النكتة، حيت في قول الله عز وجل في سورة البقرة لما لا في الآية نتاع طالوت النبي قال وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، في آخر كذا قال بداية الآية آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. بعض المفسرين قال لك سكينة واحد القطة سميتها سكينة غادي تكون جاية في التابوت، وهذا من يعني من أعظم الجهل. نعم تفضل دايم باب. إذا وصل إلى مقصوده وغايته. أحسنت أحسنت، لأن هذه طبيعة القلب. سبحان الله، خلق الله عز وجل القلب متحرك، له إرادة وله طلب، ولا يتوقف القلب عن الطلب لمحبوبه والسعي إلى البلوغ إليه. هذه هي طبيعة القلب، ولذلك لا يسكن هذا القلب ولا يعني تحصل فيه يعني لا يحصل فيه هذا المعنى إلا باليقين. ولذلك يعني اليقين حتى هو من الناحية اللغوية يدل على هذا المعنى، يعني يقان الماء بمعنى أنه سكن وهدأ. ولذلك اليقين مثمر لهذه السكينة، ولا سبيل إلى اليقين إلا ب العلم. الإنسان فاش تبدا يتعلم كأن القلب ديالو تبدا تيشعر بأنه داكشي اللي تيبغي راه هو هذا، لأن من الناحية العلمية والتصورية هو راه بالو المطلوب، ولكن إلا ما عملش واجتهد باش يحصلو راه ما يعني ما انتفعش بهذاك الخير الذي حصل في قلبه من العلم النافع ومن التصور الصحيح. وهو الغالب أن هذا لا يحدث، لأن إذا كان التصور تام وكامل وانشرح له القلب ويعني حصل به اليقين، لا شك أنه يكون مقرونا بالعمل. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يعني هي تنشرح الصدر تيجي العمل. وهذا الانشراح يعني سببه هو حصول هذا اليقين، ومن ثمرته السكينة. وذلك تتنزل السكينة على من يطلب العلم، لأن القلب إذا تصور هذه الأشياء على حقيقتها واستشعر أنها موافقة للفطرة التي فطره الله عليها، ووجد ذلك أنسب ما يكون لطبيعته وما خلق من أجله، سكن وهدأ. جزاك الله خير. وجزاكم كاين شي سؤال ولا شي امر؟ انت بلي اسمح لي اي احسنت. سبحان الله العظيم، هذه الجمله ما تكلمناش عليها، يعني ان بعض الناس قد يعتمد على نسبه او على ماله او على جاهه، فيظن ان ذلك يغني عنه من الله شيء، وان ذلك يغني عن طلب العلم وعن اتخاذ الاسباب وعن نيل ما يكون به الشرف الحقيقي في الدنيا والآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه، قال: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بمعنى أن الإنسان إنما ينال الكمالات وينال الخيرات باتخاذ الأسباب علما وعملا، فيسلك طريقا يلتمس فيه علما، وذلك بمجالس العلم ومدارسة القرآن وما يعين على ذلك من العلوم، ثم بالعمل بمقتضى ذلك من تنفيس الكروبات ومن يعني التيسير على المعسرين ونحو ذلك. لأن في الحقيقة يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا تكون فيه التنبيه بواحد العمل على ما يندرج تحته وما يدخل فيه وما هو ما يقال فيه من باب الأولى. ولذلك لجينا وقلنا مثلا من نفس قربة عن مؤمن نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. غادي القوم تحت منها بزاف نتاع الأعمال تتشبه لها، أو هي يعني هذه أعلى شيء ممكن يديره الإنسان، فهي من باب التنبيه بالأعلى على ما هو دونها. يعني إلا درتي هذه راه من باب أولى خصك دير ما هو أقل منها. يعني مثلا إلا قلت لك أنا عاون الإنسان بفلوسك، عاون الإنسان بالفلوس، إذا من باب أولى لما عندك الفلوس عاونه بكلمة طيبة، ومن باب أولى لما قديتيش تهضر بابتسامة. إذا فاش تلقى مثلا فاش تذكر الله حقوق العباد دائما تيجي الكلام على المال، أنفقوا يعني أطعموا، لأن إلا أنت أنفقتي وطعمتي ما نهضروش على الشيء الآخر، الشيء الآخر غادي يجي. إنه ما يمكنش إنسان تعطي الفلوس وما غايقولش كلمة طيبة، ممكنش الإنسان تيقول الكلمة الطيبة وما غاديش يبتسم. فهذا كثير خصنا ننتبهوا ليه في نصوص الكتاب والسنة، هو أنه أحيانا تذكر واحد العمل وتيكون المراد به التنبيه على ما يدخل تحته وما هو من جنسه وما يتصل به. وهذا تذكر العلماء حتى مثلا في الأعرابي اللي جاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم شحال عليا نتاع الصلاة، قال خمس حال عليا، قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال أفلح إن صدق أو يعني هو من أهل الجنة. قالوا لي أنه راه اللي صلى مزيان راه بزاف الحوايج تتبع الصلاة غيديهم، واللي أدى الزكاة بزاف الأشياء تتبع الزكاة غيديهم، واللي صام راه بزاف الحوايج تتبع الصيام. يعني كأن هذه أبواب، إذا فتح لك هذا الباب وولجته فتح لك ما بعده من الخيرات. وذلك لاحظوا مثلا في الصيام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. إذن هو صام فنتج عن صومه ترك الزور وترك الكذب وترك المعاصي. فكأن يعني الإنسان إذا أتى بهذه الأصول حصل له ما يندرج تحتها من الفروع. كذلك هنا في الحديث يعني فاش ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بثلاثة اللي نتأملوا فيها، غلقوا كل عمل تتندرج فيه من أحكام الشرع ومن الأمور التي بها يعني الخير وما يتعلمه العبد ما لا يحصى. وهذا من بركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتي جوامع الكلم. إذن من بطأ به عمله هذه الأعمال التي ذكرت والتي أساسها هو العلم، وهذا العلم أساس هذه الأعمال. فمن أراد أن يكون له شرف حقيقي ومكانة رفيعة وأن يتخذ من الوسائل والأسباب ما يوصله إلى مرضاة الله ويدخله جنته، فلا يبطئ به عمله بل يسرع ويسارع ويجتهد ويسابق، ولا يتكل على ماله أو على نسبه أو على منزلته بين الناس. هذا لعل هو مقصود، الله أعلم. يوم نكتب إن شاء الله. وفيكم بارك، أحسن الله إليكم. مازال عندكم شي حصة؟ إن شاء الله. بارك الله فيك.